ذلك صلى الله عليه وسلم إلى المسجد والزكاة قال والماء منها مسجد وهي ما لا يستمع ومنها مركة وهي ما له فرصة وهما موجودان بعد ما فرغ المسلمين من بيان تعريف الماهية وبيان اقسام الماهية نظرا الى الاعتبارات المختلفة يبين ويقسم الماهية الى قسمين البسيطة والمركبة والفرق بينهما واضح الماهية البسيطة ما لا جزء له الماهية المركبة ما لها جزء هذا هو الفرق بينهما غاية الأمر المراد من الجزء هنا الجزء العقلي لا الجزء الخارجي جزء العقلي الماهية البسيطة ما ليس لها جزء أي ليس لها جنس ولا فصل الجنس والفصل من الأجزاء العقلية كالجوهر الجوهر ماهية بسيطة ليس له الجزء لا جنس له ولا قصر الجوهر جنس الأجناس والجنس العالي وليس فوقه جنس كي يكون مركبا من الجنس والقصر أكد أن يكون بسيطا والمركب ما يتركب من الجنس والفرد كالإنسان الإنسان مركب من جنس وهو حيوان وفخ وهو ناطق هذا هو المقصود من المركب ومن البسيط ليس المراد من المركب المركب الخارجي وليس من المراد من البسيط البسيط الخارجي أي كالعدد يكون مركبا من الوحدات وعدد واحد ليس مركب من العدد ليس المراد من المركب المسيط بهذا المعنى المركب الخارجي والبسيط الخارجي بل المركب العقلي والبسيط العقلي ثم يقول المسلم أن كل قسم موجود بالضرورة المركب ما هي مركبة موجودة بالضرورة ووجود الماهية المركبة يستلزم وجود الماهية البسيطة لماذا؟ لأن الماهية المركبة مركبة من البسائط من الأمور البسيطة فيستلزم وجود البسيط كالجسم المطلق مركب من جنس وهو الجوهر ومن فصل وهو قابل أبعاد الثلاثة فتكون هذه الماهية موجودة وأجزاؤها أيضا موجودة الجوهر موجود في الخارج فوجود المركب يستلزم وجود البسيط إذ لولا البسيط لا يتحقق المركب فلا بد أن يكون البسيط موجودا أيضا ثم هذان العنوانان أي البساطة والتركيب البساطة والتركيب من الأمور الاعتبارية العقلية ليس من الأمور الخارجية. فلا تارم أي نفس المركب والمثيل المراد هو البساط والتركيب اعتباريان عقليان لمدينة العقلية، وليس من الأمور الخارجية. إذ لو كان البساط والتركيب من الأمور الخارجية لزم التسلسل، إذ البسيط الخارجي أيضا إما بسيط وإما مركب. الموجود الخارجي وهو البسيط متصل بالبساط والتركيب، وبساطته أيضا لو كان موجود لكان بسيط، وبساطته الثالث أيضا لو كان موجود لكان بسيط، إلى ما لا نهاية. فيلزم التسلسل، والتسلسل باطل. فكون كل من النفس وصف البساطة والتركيب من الأمور الخارجية أيضا يكون باطل، ليس من الأمور الخارجية. ثم هنا البسيط بمعنى آخر يشير إليه المصنف الشارح، وهو البسيط الإضافي والمركب الإضافي. إلى الآن كلام كان في البسيط الحقيقي والمركب الحقيقي، ولكن هنا البسيط الإضافي والمركب الإضافي. ما هو الفرق بين البسيط الحقيقي والبسيط الإضافي والمركب الحقيقي والمركب الإضافي؟ الفرق أن البسيط الحقيقي بسيط حقيقة، سواء قيس إلى شيء آخر أم لا، هذا معنى البسيط الحقيقي. والمركب الحقيقي أيضا مركب من الأجزاء حقيقة، سواء كان من شيء آخر أم لا، ولكن بخلاف البسيط الإضافي. البسيط الإضافي بسيط بالإضافة إلى شيء، إذا قيس إلى شيء فهذا يكون بسيطا بالنسبة إلى ذلك الشيء. والمركب الإضافي هكذا مركب بالإضافة إلى شيء آخر. ومثال البسيط الإضافي كالجسم بالإضافة إلى الحيوان، بسيط لأن الجسم جزء للحيوان والحيوان مركب من الجيش ومن المتحرك بالإرادة وكذا وكذا. فالجيش إذا لاحظناه بالإضافة إلى الحيوان باعتبار كونه جزءا للحيوان يكون بسيط، وأما بنفسه يكون مركب. هذا معنى بسيط الإضافة. والحيوان بالإضافة إلى الجسم يكون مركبا إضافيا، فالحيوان مركب إضافي والجسم مركب حقيقي، مركب بسيط إضافي. ثم النسبة، يقول النسبة بين البسيط الإضافي والبسيط الحقيقي، وبين المركب الإضافي والمركب الحقيقي، أن البسيط الإضافي أعم من البسيط الحقيقي، والمركب بالعكس كما يقول الشاعر، أي المركب الحقيقي أعم من المركب الإضافي. وتوضيح ذلك في ضمن مثال كيف يكون البسيط الإضافي أعم من البسيط الحقيقي. بمعنى كل بسيط العبادي بسيط حقيقي دون العكس، وبعض البسيط الحقيقي ليس بسيطا إضافيا، أو بعض البسيط الإضافي ليس بسيطا حقيقيا. فالبسيط الإضافي فرضان، فرضان أي البسيط الحقيقي والمركب الحقيقي. بسيط الحقيقي كالجوهر، فرد المصداق بالبسيط الإضافي، لأن الجوهر جزء من الجسم فبسيط إضافي وفي نفس الوقت بسيط حقيقي. ولكن المركب الحقيقي أيضا بسيط إضافي كالجسم، يكون مركبا حقيقيا ومع ذلك بالإضافة إلى حيوان بسيط إضافي. فلهذا كما تتعلق بالبسيط الإضافي فرداما، أي بسيط الحقيقي والمركب الحقيقي. وكذلك المركب الحقيقي أعم من المركب الإضافي، بالمركب الحقيقي فردان، أي البسيط الإضافي والمركب الإضافي. كالحيوان مركب إضافي ولكن له فردان، أي مركب حقيقي أفضل لو فردان. البسيط الإضافي سمح الحيوان بالنسبة إلى الإنسان بسيط إضافي، والمركب الإضافي لأن الحيوان بالنسبة إلى الجسم مركب إضافي. الحاصل أن النسبة بين البسيط الإضافي والبسيط الحقيقي النسبة هي أمور مطلقة، والبسيط الإضافي أعم من البسيط الحقيقي. وكذلك النسبة بين المركب الحقيقي والإضافي أعم، أمور مطلقة غاية الأمر بالعكس، أي المركب الحقيقي أعم من المركب الإضافي. والما هي منها بسيطة وهي ما لا جزء لها، ومنها مركبة وهي ما له جزء، وهما موجودان ضرورة. أقول الما هي إما يكون لها جزء تتقيم من ذلك الجزء ومن غيره كالإنسان، لما هي في الإنسان جزء كالحيوان الناتج، وإما أن لا تكون كذلك ليس للما هي جزء كالجوهر. والأول هو المركب كالإنسان المتقوم من الإنسان والنب، والثاني ما لا جزء له هو البسيط كالجوهر الذي لا جزء له. هذان القسمان وهذان القسمان موجودان، البسيط والمركب موجود. لماذا موجودان بالضرورة؟ فإنا نعلم قطعا وجود المركبات كالجسم والإنسان والفرس وغيرها من الحقائق المركبة، ووجود المركب يستلزم وجود أجزائه، أجزاء المركب البسائل موجودة بالضرورة أيضا، لأن البسائل أجزاء المركب. إذا كان المركب موجود فأجزاؤه أيضا موجود. وصفاهما أي البساط والتركيب، اعتباريان عقليان ليس من الموجودات الخارجية كما ذكرنا، غاية الأمر متلاقية، بمعنى ليس البسيط هو المركب وليس المركب هو البسيط، لا يمكن إطلاقهما على شيء واحد، لا يمكن أن يقال هذا الشيء بسيط و ومركب للتنافي بينهما، فيستحيل إثباتهما على شيء واحد أو اجتماعهما في شيء واحد. لقد يتزايفان، هذا إشارة إلى البسيطة لذاته والمركب الحقيقي، فيتحاكسان في العموم والخصوص كما ذكرنا من الخارج، مع اعتبارهما بما نزع من البسيط الحقيقي والمركب الحقيقي. أقول يعني أن وقف البساطة والتركيب اعتباريان عقليان عارضان لغيرهما من الماهيات، إذ لا موجود هو بسيط أو مركب. فالبسيط البساطة والمركبة هذان الوصفان ليس من الموجودات الخارجين، فالبساطة والتركيب لا يعقلان إلا عارضان لغيرهما، ليس لهما وجود مفعول، فهما من كلام المعقولات. لقد تقدم الفرق بين المعقولات الثانية والأولى أن المعقولات الثانية لا وجود لها. فإذا كان الوصفان من المعقولات الثانية معناه لا وجود لهما في الخارج، ولو كان موجودين لجل التسلسل كما ذكرناه من الخارج. إذا عرفت هذا فإنهما أي البسيط والمركب متنافيان، البساطة والتركيب متنافيان، وصفان متنافيان، إذ لا يصدق على شيء واحد أنه بسيط ومركب، وإلا لزم اجتماع النقيضين فيه وهو محال. كيف يلزم اجتماع النقيضين واحد؟ إذا كان شيء بسيط معناه ليس مركب، إذا كان مركب معناه ليس بسيط، فمعناه بسيط وليس مركب، وليس بمركب. وقد يتزايفان، هذا إشارة إلى البسيط الإضافي والمركب الإضافي، أن يؤخذ البسيط بسيطا، هذا معنى البسيط الإضافي، بالنسبة إلى مركب مخصوص كالجيش بالنسبة إلى الحيوان، فيكون بساطته باعتبار كونه جزءا من ذلك المركب، الجسم باعتبار كونه جزءا من الحيوان يسمى بسيط بالنسبة إلى الحيوان، وإن كان له جزء آخر أيضا، وإن كان للجسم جزء آخر كما للمركب المقصود جزء آخر غير ذلك الجزء البسيط، ويكون المركب مركبا باعتبار القياس إلى ذلك البسيط كالحيوان بالنسبة إلى الجسم، فيتحقق في الإضافة بينهما أي بين المركبة والبسيط، ويسمى البسيط بسيطا إضافيا والمركب مركبا إضافيا. وهذا كالحيوان فإنه بسيط بالنسبة إلى الإنسان لأنه جزء من الإنسان، على معنى أنه جزء منه فيكون أبسط منه أي من الإنسان. وإذا أخذ باعتبار التزايف تعاكس مع اعتبارنا الأول عن الحقيقي، تعاكس عموما وخصوصا النسبة بين البسيط الإضافي والبسيط الحقيقي عموم مطلق، والمركب الإضافي والحقيقي أيضا كذلك، ولكن الحق تعاكس يتعاكس، بمعنى أن النسبة بين البسيط الإضافي والمركب الإضافي هي عموم مطلق، غاية الأمر البسيط الإضافي أعم، والنسبة بين المركب الحقيقي والإضافي أيضا عموم مطلق، غاية الأمر هنا المركب الحقيقي أعم. المعنى وذلك بيان كون نسبة عموم مطلق ولكن بالعكس، لأنهما بالمعنى الحقيقي أي البسيط والمركب بالمعنى الحقيقي متنافيان، لأن البسيط لا يصدق عليه أنه مركب بذلك المعنى، وإذا أخذنا بالمعنى الإضافي جوزنا أن يكون البسيط مركبا لأن بساطته ليس باعتبار نفسه بل باعتبار كونه جزءا من غيره، وإذا جاء بكون البسيط بهذا المعنى البسيط الإضافي مركبا كان حمل من البسيط بالمعنى الأول البسيط بالمعنى الحقيقي، إذا البسيط بالمعنى الحقيقي ليس بمركب، فيكون مركب بهذا المعنى أي مركب بالمعنى الإضافي خس منه بالمعنى الأول بالمعنى الحقيقي. فقد تعاكس عن البسيط والمركب في الأمور والخصوص بالعكس كما ذكرنا باختلاف الاعتبار. قال وكما تتحقق الحاجة في المركب فكذلك في البسيط. بعد ما بين المثلث أن المالي على اثنين البسيط والمركب يبين حاجة كل منهما إلى المؤثر إلى العلة، وهذا الكلام من المثلث بدء بالتوكل. هذا التوكل يدفع المثلث هذا التوكل. فحسب رأي المثلث أن المركب الناهية المركبة تحتاج إلى المؤثر. لماذا؟ لكونها منه إذ المداد مداد الحاجة إلى المؤثر هو الإمكان. فالناهية المركبة باعتبار كونها ممكنة تحتاج إلى المؤثر، والبسيطة كذلك تحتاج إلى المؤثر باعتبار كونها ممكنة أيضا. هذا الملاك موجود في بسيطة أيضا يكون مركب فيكون محتاج إلى المؤثر. ولكن قيل أن البسيط لا يحتاج إلى المؤثر. لماذا لا يحتاج إلى المؤثر البسيط؟ لأن الملاك هو الإمكان، والإمكان لا يتصور في البسيط. الإمكان يختص بالمركب، محل الإمكان هو المركب، البسيط ليس محلا للإمكان. إذ الإمكان أمر نسبي، والأمر النسبي يستلزم التعدد، لابد أن يكون هناك اثنين كي يتحقق الإمكان. والبسيط ليس في إثنينية كي يتحقق الإمكان. فهذا الملاك غير موجود في البسيط الإمكان، فلا يحتاج إلى المؤثر. إلا أن المثلث أجاب عن هذا التوهم وقال أن الإمكان كما هذا الملاك موجود في المركب موجود في البسيط أيضا. صحيح أن الإمكان نسبة، والنسبة لا يتحقق إلا بين الاثنين، ولكن الإمكان نسبة بين الوجود والماهية، نسبة بين الوجود والماهية. فهذا الفرق ثابت في البسيط أيضا. البسيط يتصور فيه الوجود ويتصور فيه الماهية، فيتصور فيه الإمكان إمكان وجوده بماهيته. فالملاك وهو الإمكان موجودا في البسيط أيضا، فالبسيط أيضا يحتاج إلى المؤثر. ولهذا أقول هذا، أقول الحاجة تعرض للبسيط والمركب معا، حاجة إلى المؤثر. فإن كل واحد منهما ممكن، وكل ممكن على الإطلاق فإنه محتاج إلى السبب والمؤثر. الحاجة إلى المؤثر ثابتة في كل واحد منهما من المركب والبسيط. لقد منع بعض الناس، هذا إشارة إلى التوهم، بعض الناس منع احتياج البسيط إلى المؤثر. لماذا؟ لأن علة الحاجة إنما هي الإمكان، وهو أمر نسبي إنما يعرض للمنتسبين شيئين منتسبين. فما لم تتحقق الإثنينية باعتبار الأجزاء لم تتحقق الحاجة ولا إثنينية في البسيط فلا احتياج له. الجواب عن هذا التوهم أن الإمكان أمر عقلي يعرض لمنتسبين عقليين هما الماهية والوجود. الماهية والوجود قابلان للتصور بالبسيط أيضا، فيعرض الإمكان فيوجد الإمكان، ومع وجود الإمكان يتحقق الميلاد، ومع وجود تحقق الميلاد ملاك حاجة إلى المؤثر، فالبسيط أيضا يحتاج إلى المؤثر، ويتحقق باعتباره الحاجة لكل منهما الوجود والإمكان إلى المؤثر في الخارج، وهما يقومان بأنفسهما وقد يفتقدان إلى المحل. ثم يقول البسيط والمركب على قسمين باعتبار قيام كل واحد منهما في نفسه واحتياجهما إلى المحل. بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين، قد يكون كل منهما مما يكون بنفسه أو بنفسه، وقد يكون كل منهما مما يحتاج إلى المحل. وبعبارة أخرى، كل من البسيط والمركب إما جوهر وإما عرض، عبارة واضحة. إذا كان جوهرا فيكون قائما بنفسه، وإذا كان عرضا فيحتاج إلى المحل. إذ قد قيل في تعريف الجوهر: الجوهر ماهية إذا وجدت لنفسها، والعرض ماهية إذا وجدت في محل لا في نفسها. كالإنسان جوهر في وجوده لا يحتاج إلى محل، ولكن الثواب عرض في وجوده يحتاج إلى محل. فالمركب إذا كان مركب جوهرا يكون في نفسه بجميع الظاهر، وإذا كان بسيطا أيضا يكون بنفسه، وإذا كان عرضا لا بد له أن يحل في محله سواء كان بسيطا أو مركبا. ولهذا يقول هكذا: أقول كل واحد من البسيط والمركب قد يكون قائما بنفسه، هذا إشارة إذا كان جوهر، فالجوهر جوهر بسيط قائم بنفسه، والحيوان أيضا مركب قائم بنفسه، جوهر مركب قائم بنفسه، وقد يكون مفتقرا إلى المحل كالكيل، عرض بسيط قائم بنفسه أصلا يحتاج إلى محل، كيف يحتاج إلى محل، والثواب عرض مركب قائم يحتاج إلى محل، وهما ظاهرا. إذا عرفت هذا فالمركب من الأول، أي المركب من القسم الأول وهو قائم في نفسه، لا بد أن يكون أحد أجزائه قائما بنفسه، أحد الأجزاء قائما بنفسه والآخر قائما به، كالجسم المركب من المادة والصورة، مادة الجسم قائمة بنفسها ولكن صورة الجسم قائمة بالمادة، للجسم صور مختلفة، صورة كل جسم قائم بالمادة. قال معنى قوله لا بد أحد الأجزاء قائما بنفسه والآخر قائما بذلك الجسم، والمركب من الثاني أي مما لا يحتاج إلى المحل لا بد أن يكون جميع أجزائه محتاجا إلى المحل، كالسواد والبياض، سواد لون قابض للبشر، لون جنس قابض للبشر قصر، فالسواد بجميع أجزائه يحتاج إلى محل وهو الجنس. هذا هو المثال. محتاج إلى المحل، لا بد أن يكون جميع أجزاء محتاج إلى المحل، إما إلى ما حل في المركب أو البعض إليه والباقي إلى ذلك البعض. توضيع هذه الأمور. ولكن المقصود من الإمكان الإمكان الاستعداد، فالإمكان الاستعدادي محتاج إلى المادة، الإمكان الاستعدادي في المادة فيحتاج إلى المادة. هذا هو رد قول المسلم. رد إشكال المتنين. ثم أجاب عن هذا. أما رد الإشكال الثاني أي يلزم أن يكون للزمان للزمان لو كان قادم إلى المال مبدأ يلزم أن يكون للزمان زمان. هذا إشكال المتنين لا يلزم من هذا أي محذور. نعم كان الحادث مسبوق بالعدم الزمان، وجوده يكون في زمان وعدمه في زمان قبل ذلك الزمان. غاية الأمر الزمان الذي يكون ظرفا للعدم متقدم، والزمان الذي يكون ظرفا للوجود متأخر. متقدم والتقدم يكون بالزاد، يحتاج جميع الزاوي الى محله. غاية الامر الاحتياج الى المحل على عقصين، ثالثا يحتاج جميع الزاوي الى محل واحد، واخرى يحتاج بعض الزاوي الى محل، والجزء الباقي يحتاج الى هذا الجزء. محل بعض الاجزاء جزء اخر. فالاجزاء كلها تحتاج الى محل. غاية الان محل بعض الاجزاء شيء، ومحل بعض الاجزاء نفس الجزء. ومثال ذلك كالخط والسط من العرب، الخط والسط. الجسم التعليمي اذا كان قابلا بالتقسيم من العمق والعرض والشوك يسمى جسم. إذا كان قابلاً للتقسيم كالولد من العرض والعم من العرض والطول للعم سطح، وإذا كان قابلاً للتقسيم من الطول دون العم إلى العرض سطح، وإذا لم يكن قابلاً للتقسيم نصف. وجميع هذه الأمور من الأعراض، جميع هذه الأمور من الأعراض. ومثال ذلك أن الخط قائم بالسطح فترة من السقف، والسقف قائم بالجسم إذا فترة من الجسم. فمحل السقف هو الجسم، ومحل الخط هو السقف. محل الخط هو السقف. ولهذا قال أن البعض يحتاج إلى محل، والبعض الآخر يحتاج إلى ذلك الجسم. السقف مركب من الخطوط الكثيرة، ونفس السقف يحتاج إلى الجسم، وخطوط الأجزاء يحتاج إلى السقف. الحمد لله.